الكريم فيك نشادي اسم الكريم فيك نشادي اسم الكريم فيك نشادي اسم الكريم فيك نشادي اسم الكريم فيك نشادي سبحان العلب الخفية العلب الخفية بسم الكريم فيك نشادي بسم الكريم فيك نشادي بسم الكريم فيك نشادي بسم الكريم فيك نشادي بسم الكريم فيك نشادي سبحان العلب الخفية الله الله مولانا الله الله مولانا الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا يا ربي جود علينا الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا يا ربي جود علينا